تفضل حالة الطلاب عند الشيخ. أيوة عنده منهم أو لابد أن تعمل له عملا. أيوة. مثلا في وقت الخريف هناك زراعة في الحقول. نعم. فيذهب الطلبة إلى المزارع له، إلى بعض المزارع له. نعم. يزرعون له، يعملون له في هذا العمل. ما شاء الله. في وقت الخريف. نعم. رأيته. وقت الخريف ووقت الأمطار. أي وقت الأمطار. نعم. لأنه هو ما يأخذ منهم شيئا. نعم. يعني فلوس كذا. لكن يساعد الشيخ. أيوه يساعد الشيخ. من البر. كان هذا مما يفعلونه. يزرعون الأرز يا شيخ. الأرز في نعم. نعم. هناك الأرز يزرع، وهناك الذرة، هناك الذخن، رأيته، وهناك إيش؟ الفول كما يقال، الفستق، ما ادري كذا، مثل هذه موجوده يزرعونها. نعم. في ولده في وقت الخريف. نعم في وقت الأمطار كان يزرعون له هذا. ما شاء الله. فكنت تجد الطلبه او تجد كل من الطلبه قد يقدم للشيخ عملا. نعم. لكن الشيخ لما وصلت ما أمرني بمثل هذه الأعمال. سبحان الله. فرغني للطلب والله. سبحان الله. ولذلك استطعت أن أنقل الآن أكتب هذه الأشياء. تكتب هذه الكتب. هذه الكتب. رأي. فرغني للطلب. ثم بعدما قرأت عدة كتب كانت له، كان له أولاد. هؤلاء متقدمون في العلم، يعتبرون من أقوى الطلبة. أي ما شاء الله. أقوى طلبتي جميعا. نعم. نعم. وأحسنهم في التحصيل. ما شاء الله. رأيته. نعم. فهؤلاء ضمني إلى بعض هؤلاء من أولاده. نعم. أقرأ الكتاب الذي يقرؤونه، مجموعة من الأولاد كانوا يقرؤون في كتب، فضمني إليهم. ما شاء الله. هذا اختصار أيضا للوقت. نعم. نعم. فقرأنا مما قرأته معهم. كتاب في علم القضاء، تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام لأبي بكر بن عاصم الغرناطي، هكذا الأندلسي المالكي، لعله صاحب مرتقى الوصول إلى علم الأصول. ما شاء الله. رأيت هذا مما من الكتب التي ضمني مع أولاده في قراءته. رأيت. وهكذا إلى أن هذا مضى كمدة كذا وأنا هنالك، وجاءتنا فتوى قبل بعد ما انتهينا من قراءة هذا الكتاب الأخير مع هؤلاء في القضاء أراد أن ندخل أو أن أقرأ معهم مراقي السعود، لكن في هذه الحالة أو في هذا الوقت صادف رجوعي، أو اتفق أني رجعت، لأني كنت رجعت لأستعد للمجيء إلى المدينة. ما شاء الله. بسبب فتوى للشيخ الأمين من هنا، كان قد أفتى به في صحة الصلاة في الطائرة. هذه الفتوى وصل إلى شيخنا هنالك، فلما قرأ الفتوى قال لنا هذه الفتوى غاية في موضوعها، والذي أفتى بهذه الفتوى أهل لأن يؤخذ عنه العلم، وهو لم يرى الشيخ الأمين. الشيخ الأمين الشنقيط صاحب الأضواء. نعم. نعم. لم يره. يعني هذه الفتوى هي السبب. خلينا نعيدها. الرحلة. أتحرك. أيوة. نعم. مرة ثانية. نعم. طيب.